إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. فقال رحمه الله: أولها، والضمير يعود على عدة في قوله السابق: وذي من أقسام الحديث عدة. أولها يعني أول هذه العدة. الصحيح، والصحيح فعيل من صحة إذا سلم من علة أو كسر. فالصحيح ضد السقيم والمكسور، وهو فعيل بمعنى فاعل، فهو سالم. ولذلك في الاصطلاح هو السالم سندا ومتنا. ففي اللغة الصحيح السليم أو السالم ضد السقيم والمكسور، وفي الاصطلاح هو السالم سندا ومتنا، على ما يأتي بيان. قال: أولها الصحيح وهو بتسكين الهاء لأجل الوزن، وزن البحر، وأصله وهو ما اتصل. أولها الصحيح وهو ما اتصل، وما هنا هي ماء الموصولة، يعني وهو الذي اتصل إسناده، يعني ولم يحدث فيه انقطاع أيا ما كان. قال: ولم يشذ أو يعل، ويضبطه بعضهم ولم يشذ أو يعل. ولم يشذ هو، فيعود الضمير على الإسناد. ولم يشذ بالبناء على ما لم يسمى فاعله أو مبني للمجهول، يعني ولم يحكم عليه بالشذوذ، وهو الأولى، لأن الشذوذ إنما هو حكم أهل الفن على الإسناد أو على المتن. هذا أولا. ثانيا، موافقة لقوله أو يعل، يعني يحكم عليه بالعلة، أنه معلول بوجود علة قادحة فيه. ثانيا، موافقة لقوله أو يعل، فقوله يعل بناه لما لم يسمى فاعله، فكذلك يشذ. قال: يرويه عدل، والعدل ذو العدالة، صاحب العدالة، والعدالة ملكة تحمل صاحبها على مجانبة الكبائر وصغائر الخسة. ملكة صفة للمرء تكون غالبة عليه، تحمله على اجتناب الكبائر، وإلا فمرتكب الكبيرة فاسق ليس بعدل. غير أنه من صفة العدل أيضا أنه يجتنب صغائر الخبثة، لا الصغائر جميعا فإنه غير معصوم، ولكن الأمور الخبيثة التي يقع فيها الشوقة والدهماء. فمثلا السرقة كبيرة من الكبائر، لكن أخذ الشيء اليسير الشيء القليل بدون إذن صاحبه هذا من الخبثة، ولكن لم يبلغ نصاب السرقة. فيجتنب العدل هذه الأمور، أو يجتنب خوارب المروءة. يكون عدلا في نفسه ضابطا لنقله، يرويه عدل ضابط، والضبط الثبات على المحفوظ أو المكتوب من التحمل إلى الأداء. الضبط هو الثبات على المحفوظ أو المكتوب من التحمل، تحمل هذا المسموع سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي أو من التابعي، فحفظه في صدره أو في كتابه إلى أن أداه كما تحمله. وعليه فالضبط نوعان: ضبط صدر وهذا هو الحفظ، وضبط صقر وهو ضبط الكتاب. ضبط صدر وضبط صقر وهو ضبط الكتاب. يرويه عدل ضابط عن مثله، يعني عن عدل ضابط معتمد في ضبطه ونقله. وعليه فالحديث الصحيح هو ما اشتمل على خمسة شرائط، ما اشتمل على خمسة شرائط. أولها اتصال الإسناد، وعليه فيخرج من حد الصحيح المنقطع والمعضل والمرسل والمعد. فالشرط الأول اتصال الإسناد، فيخرج كل ما كان فيه نوع انقطاع لأنه غير متصل. الشرط الثاني عدالة الرواة، ويخرج به حديث الكذاب والمتهم بالكذب والفاسق ومجهول الحال. هذا كله ليس بعدل، كذاب ليس بعدل، وكذلك المتهم بالكذب، وكذلك الفاسق، وكذلك المجهول، لأننا لا ندري أعدل هو أم لا. وأما المبتدع ففي روايته تفصيل يأتي بيانه. الشرط الثالث ضبط الرواة، وهو نوعان كما مر. فأما ضبط الصدر فأن يكون الراوي قد حفظ مروياته في صدره وأتقنها حتى يؤديها كما تحملها. نظر الله امرأ أو وجه امرئ، لا أظن أن وجه هذه تثبت، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وهذا يشمل الضبطين، ليس ضبط الصدر فقط، فوعاها في صدره أو في كتابه، وهذا فيه منقبة عظيمة لرواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني ضبط الكتاب، وهو أن يحفظ كتابه من أن يعبث به عابد، أو يزيد فيه أحد، أو ينقص منه ونحو ذلك. وكم أدى العبث بكتب المحدثين إلى ترك حديث بعضهم، أن يلعب كاتبه في كتاب أو يزيد فيه أو نحو ذلك فيترك حديثه لأجل ذلك. ومن أهل الحديث من كان ضبطه ضبط صدر فقط، ومنهم من كان ضبطه ضبط كتاب فقط، ومنهم من جمع بين الضبطين. فمن كان ضبطه ضبط كتاب فقط فلا يحدث إلا من كتاب، ومن كان ضبطه ضبط صدر فقط فلا يحدث إلا من صدره، ومن كان جامعا بين الضبطين فله أن يحدث كيفما شاء. الشرط الرابع السلامة من الشذوذ، والشذوذ التفرد، سواء تفرد من لا يحتمل تفرده أو تفرد مخالفا لرواية الأحفظ أو الأكثر، فعلى ثلاثة أنواع للتفرد. يتفرد من لا يتحمل التفرد، هناك أئمة دارت عليهم الأحاديث، فإذا تفرد أحدهم بلفظ أو بحرف أو بحديث فإنه يحتمل منه ذلك، لأنه جمع الأحاديث، وقد يكون عنده ما ليس عند غيره كالزهري كمالك كشعبة ونحو أولئك. وهناك من دونهم ممن لا يحتمل التفرد، ممن ينظر في ثقته إلى موافقته لغيره، يعني تثبت ثقته إذا وافق الثقات الأئمة، فإن خالفهم وكثرت مخالفته دل على نكارة أحاديثه أنه يروي المناكير ويخالف الثقات. ولذلك لما جاء إسماعيل ابن علية رحمه الله أحد الثقات إلى ابن معين فقال كيف حديثي عندكم؟ قال أنت مستقيم الحديث. قال كيف علمت؟ قال عرضنا أحاديثك على أحاديث الثقات فوجدناها موثقة لك فعلمنا أنك ثقة. فإذا هنا عندنا ثقات يقاس على حديثهم موافقة ومخالفة، ومن دونهم في الثقة، فعندنا إذا من يتحمل التفرد ومن لا يتحمل، هذا أولا. وقد يكون الراوي ثقة في نفسه ويحتمل التفرد منه ولكنه خالف الأحفظ أو الأكثر فيروي عدد من الرواة الثقات حديثا يخالفهم فيه واحد، ف فحينئذ يحكم على روايته وإن كان ثقة في نفسه عدلا ضابطا بالشذوذ. وعليه فقد يكون السند مسلسلا بالثقات العدول والمتن شاذا خطأ مردودا ضعيف. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أنه قد يكون غير مسلسل بالثقات بل فيه مقال ونحو ذلك ويصحح لغيره. الشرط الخامس السلامة من العلة وهي الأسباب الغامضة القادحة في صحة الإسناد أو المتن وإن كان ظاهره السلامة كالشذوذ والنكارة والاضطراب وغير ذلك. ولذلك أشار السيوطي في التدريب إلى أن الأصل في الحدود عدم الإسهاب والأصل فيها الإيجاز. فقال لو قيل في الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل الثقة والثقة يساوي بين قوسين العدل الضابط فيقال على وزان ذلك أيضا بنقل العدل هو ما اتصل إسناده بنقل الثقة من غير علة والشذوذ علة. ولذلك قالوا لماذا لم يقل ابن الصلاح من غير شذوذ ولا نكارة ولا علة كما قال التبريزي في الكافي قال من غير شذوذ ولا نكارة. فقالوا لأن الشذوذ والنكارة عند ابن الصلاح بمعنى. نقول كل ذلك داخل في العلة القادحة. فلو قيل في الصحيح هو السالم سندا أو متنا أو قيل هو ما اتصل إسناده بنقل الثقة من غير علة لكان أخطر وأخطر والله أعلم. لا لا هذه علة قادحة في الحديث فيرد لي علة. ولذلك هنا سؤال لماذا قيل في حد الصحيح باشتراط السلامة من الشذوذ والعلة معا إن كان الشاذ والمعلول كلاهما يدرك تارة بالتفرد أو بالمخالفة مع القرائن المحتفة. إذا كان هذا يدرك بالتفرد أو بالمخالفة سواء الشاذ أو المعلول أو المعلل فما وجه الجمع بينهما؟ الجواب أن من أهل العلم من يفرق بينهما فيخص الشاذ بالخطأ المستدل عليه بالتفرد الذي لا يحتمل ويجعل المعلول خاصا بالخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة كما سيأتي. ولذلك اشترطوا سلامة الحديث منهما ليجمع بين أقوال العلماء في ذلك فيشمل شرط الصحيح بذلك أقوال العلماء. نقول ولو قلنا من غير علة شمل الجميع أيضا. وهنا سؤال هذا الحد التعريف يخص الصحيح لغيره أم الصحيح لذاته؟ فهي لذاته زي لغيره هذا الحد ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا حد الصحيح لذاته. أما الصحيح لغيره فهو حسن لذاته تقوى بالشواهد أو المتابعات فارتقى. فما جيش صحيح لغيره الغلط عندنا. أمثلة على الحديث الصحيح لذاته، معنى حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين وغيرهما، وقد روي بأسانيد أخرى عن أبي سعيد الخدري وغيره لا يثبت منها شيء. بهذا الحديث صحيح لذاته، رواته ثقات وليس فيه شذوذ ولا علة، رواه البخاري عن شيخه الحميدي، والحميدي عن سفيان، وسفيان عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم عن علقمة، وعلقمة عن عمر، كلهم أئمة ثقات العلوم. وكذلك ما رواه أحمد في مسنده قال قرأت على عبد الرحمن يعني ابن مهدي الإمام العلم رحمه الله عن مالك يعني ابن أنس إمامي يعني ابن أنس إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام الحجة عن حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا الحديث مسلسل بالأئمة، خرجه أحمد وغيره، وحديث صحيح لذاته، وفيه استحباب السواك مع كل وضوء. وفي الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة، رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به يعني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهذا الإسناد يأتي معك كثيرا في الصحيحين وغيرهما. عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. احفظوا هكذا. تجدي أحاديث كثيرة يرويه البخاري عن شيخه عبد الله، وعبد الله عن شيخه مالك، ومالك عن شيخه أبي الزناد، وأبي الزناد عن شيخه الأعرج، والأعرج عن شيخه الصحابي الجليل أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان، يعني ابن عيينة به، يعني عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وعليه فيستحب السواك في موضعين، مع كل وضوء ومع كل صلاة. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. لم يصح إلا من حديث مالك بن أنس الإمام عن محمد بن شهاب الزهري الإمام عن أنس رضي الله عنه، لم يصح إلا عن مالك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، وهي خوذة المحارب، وفيه الأخذ بالأسباب، وأنه لا ينافي التوكل على الله. نعم جزاك الله خير. ولذلك في حديث المواقيت قال: هن لهن، يعني المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج أو العمر. فقوله لمن أراد الحج أو العمر قيد مراد، خرج به من دخل مكة لغير حج أو عمر، كتجارة وسفارة ونحو ذلك. فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، واتفق أهل العلم على صحته من هذا الوجه، فقد روي بأسانيد أخرى إلا أنها شاذة ومنكرة، والصحيح هذا الإسناد فقط. ومثله حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان في صحيحيهما. طيب، هذا كل مما يصح لذاته، والأمثلة كثيرة. طيب، هناك ما يصح سندا ويرد متنا، يعني إسناد صحيح ومع ذلك يرد من أجل متنه. ضرب الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه على البيقوني أمثلة نقرأها. قال رحمه الله: فإذا جاء الحديث بسند متصل، يعني رواته عدول ضابطون، لكنه شاذ. ما معنى شاذ؟ قال: بحيث يكون مخالفا لرواية أخرى هي أرجح منه، إما في العدد يعني يخالف الواحد المجموع، وإما في الصدق فيخالف من هو أضبط منه وأحفظ، وإما في العدالة يعني يخالف أحد الثقات إماما من الأئمة، فإنه لا يقبل حينئذ ولو كان الذي رواه عدلا، ولو كان السند متصلا، وذلك من أجل شذوذه. قال والسدود قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين. أخ بعت ورقة لا تنسوا قيام ثلاثة أيام البيض الثلاثاء والأربعاء والخميس. خليها الأخير جزاه الله. والشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر. مثاله ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره، وقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من صححه كالألباني وابن باز، ومنهم من حكم بشذوذه لمخالفة الأحاديث الصحيحة كابن عثيمين هنا ومن سبقه من أهل العلم. وذلك لانفراد العلاء به، وهو ممن لا يحتمل منه التفرد. لماذا لا يحتمل منه التفرد؟ لأن لأبي هريرة رضي الله عنه أصحابا أعلى مرتبة من عبد الرحمن أبي العلاء، وعندنا قاعدة أن الإمام تلامذته يتفاوتون فليسوا جميعا سواء، فهناك من يكون أخف من غيره فحينئذ يحتمل التفرد بخلاف من هو دونه. فننظر مثلا إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فنجد من خاصته حميد بن عبد الرحمن أو الأعرج وهذه الطبقة، بخلاف الطبقة التي تليهم. فحينئذ إن جاءت الطبقة الثانية بحديث لم يأتي به من في الطبقة الأولى، حينئذ ننظر في المخالفة. وعامة المحدثين في هذا يردونه بالشذوذ، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ ابن باز رحمه الله نظر وغيرهما إلى أنه غير مخالف لأحاديث الأخرى في الصيام بعد انتصاف شعبان، ولكن من نظر إلى أن العلاء وأن أباه لا يحتمل منهما التفرد قالوا، وأيضا لأن هذا مما تعم به البلوى، فكان حاليا أن يتناقلوا تلامذة أبي هريرة والرواة عنه. واضح؟ نعود إلى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال والحديث لا بأس به من حيث الثمن، فإن العلاء ثقة وفي ذلك أبوه، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. قال الشيخ رحمه الله فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين، يعني أعلى رتبة مما في السنن، وهذا سيأتي بيانه بعد بإذن الله عز وجل مراتب الصحيح. قال فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز لقوله لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني قبل اليوم واليومين يجوز الصيام. قال لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين. وإذا قلنا بالحديث الأول نقول إن النهي يبدأ من منتصف شعبان. قال فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقال إن هذا يعني حديث العلاء إذا انتصف شعبان فلا تصوم شاذ، إذا حكم عليه الشذوذ لعدم تحمله للتفرد ولمخالفته للثقات. قال شاذ يعني به حديث السنن حديث العلاء لأنه مخالف لمن هو أرجح منه، إذ إن هذا في الصحيحين وذاك في السنن. قال ومن ذلك أيضا ما ورد في سنن أبي داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت، فقال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشذوذ لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها قائمة يوم الجمعة فقال هل قمت أمس؟ فقالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري غدا، هي اليوم يوم الجمعة، غدا السبت، وهي تصوم صيام نافلة. قال وهذا الحديث ثابت في الصحيح، هو أعلى مرتبة من الآخر، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس. وهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ لأنه مخالف لما هو أرجح منه. إذن هنا في المثالين السابقين كان الشذوذ بين أحاديث مختلفة ليس في حديث واحد، حكم بالشذوذ على الحديث بمخالفته لأحاديث أخرى صحيحة. قال ومن الشذوذ ما أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين، مثاله في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا في النار، فضل يعني بقية يدخل فيها قوما من أهل الدنيا، استغفر الله أن يكون فيها فضلا، يعني لم يبقي بأماكن النار أهل الدنيا فينشئ لها خلقا فيدخلهم النار. فهذا وإن كان صحيح السند فهو شاذ لمخالفته لما علم بالضرورة أن الله جل وعلا لا يعذب من عباده إلا بعد ذنب وبعد قيام حجة عليه، فكيف ينشئ خلقا فيدخلهم النار ولم يعملوا شيئا في الدنيا، بخلاف الجنة فالثابت أنه ينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة لأن هذا فضله يؤتيه من يشاء، وأما النار فعدله والله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا. قال هذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ لأنه مخالف لما علم بالضرورة من الدين وهو أن الله تعالى لا يظلم أحدا. وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي، والصواب أنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، وهذا فضل ليس فيه ظلم، أما الأول ففيه ظلم ولذلك حكم على الحديث بأشده. كذلك من هذا الباب حديث أبي هريرة الذي رواه عبد الرزاق بن همام الإمام عن معمر بن راشد الإمام عن ابن أبي ذئب الإمام عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري الثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري تبعا ألعينا كان أم لا، لعينا ملعونا، وما أدري ذا القرنين نبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا. فظاهر إسناده الصحة، فرواته ثقات، ولذلك اغتر الحاكم فصححه في المستدرك وقال على شرط الشيخين، وقال لا أعلم له علة، وقد غفل عن أن البخاري رحمه الله قد أعله ورجح أن الصواب فيه الإرسال، وأنه لا يصح ذكر أبي هريرة في إسناده، وكذلك أعله غيره. ثم لمخالفته لما هو أصح، وقد رواه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا من الحدود فعوقب به فهو كفارة. إذن فالحدود كفارة تكفر عن أهلها. وقد صرح البخاري رحمه الله بأن حديث أبي هريرة لا يثبت لمعارضته لحديث عبادة السابق اللي هو فعوقب به فهو كفارة، فقال: ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحدود كفارة. وكذلك فعل ابن عبد البر رحمه الله حيث قال: وحديث عبادة بن الصامت عند البخاري أن الحدود كفارة، وهو أثبت وأصح إسنادا من حديث أبي هريرة. لا أدري الحدود كفارة أم لا. فإذا هذا الحديث وإن كان متصل السند رواه العدول الضابطون، غير أنه شاذ لمخالفته لما هو أصح منه. والإمام البخاري أشار إلى علة أخرى وهي الإرسال، فلا يصح فيه ذكر أبي هريرة، وإنما يرويه المقبوري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل من أقسام الضعيف. كذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرويه أيمن بن نال عن أبي الزبير عن جابر هكذا بالعنعنة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله التحيات لله الحديث. فهذا الحديث أيضا اغتر به الحاكم فأخرجه في المستدرك وصححه، وقد خالف علماء الحديث فصرحوا بضعفه وحكموا بنكارة الزيادة بسم الله وبالله. وكذلك ما جاء في آخره: أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، فذلك كله خطأ ووهم، ولا يصح ذلك في تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نقله الأئمة عن الأئمة، ونقله الثقات العدول الضابطون، وخالف في ذلك أيمن ابن نالم. وممن صرح بالخطأ في ذلك البخاري ومسلم والنسائي والدارقطني وغيرهم. إذن هذا في أن الإسناد قد يكون سالما في الظاهر فليس فيه انقطاع، وليس فيه غير عدل ولا غير ضابط، ومع ذلك يرد، وهذا سيأتي معه مزيد بيان. وفي المرة المقبلة بإذن الله جل وعلا نتكلم عن الثمرات التي تترتب على الحكم بصحة الحديث من عدمه وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.